السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن كتاب الحوادث والفتن لشيخ الإسلام أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذه الأحاديث بمثابة الشرح للأحاديث المتقدمة، ولما فرغ رحمه الله تعالى من التحذير أو ذكر بعض الأحاديث في فتنة القتل وما يفعله المسلم إذا ظهر القتل في المسلمين، ألا وهو التفرغ للعبادة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان فتنة أخرى من الفتن العظام، ألا وهي فتنة المال. والمال سمي مالا لأنه يتمول، أي يتموله، لا إله إلا الله، ما في صوت، أليس هناك صوت يا إخوة؟ طيب، من هذا الذي؟ وقلنا إن بعض أهل العلم قال بأن المال سمي بذلك لأن صاحبه يتموله، وقال بعضهم من باب الإشارة إنه يميل بصاحبه عن الحق. وأفراد هذا المال لها عند طائفة من أهل العلم نصيب، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب، قال بعض الحكماء: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. وكان بعض السلف يقول: سمي الدرهم درهما لأنه يدر الهم. وعلى كل حال فهذه إشارات إلى ما يتعلق بفتنة المال، سيأتي الكلام عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن ابن عوف: نكون كما أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. هذا الحديث كما قال المصنف قد خرجه مسلم من حديث يزيد بن رباح أبي فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلت لكم في بيان الفتنة بالدنيا وفتنة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بفتح فارس والروم، لأن هذه الدول كما يقال في هذا العصر هي الدول العظمى في ذلك العصر، فكانت عندها الأموال وعندها التجارات، ويفد إليها من مشارق الأرض ومغاربها الأموال والتجارات، فكانوا أصحاب مال. وكان العرب لا يملكون شيئا من ذلك، بل كانوا في صحراء لا يعرفون إلا ما ألفوا، وليس عندهم ذلك المال. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ذلك الوقت، ولم يكونوا قد رأوا شيئا، ولكنهم كانوا مصدقين بأن كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كائن لا محالة. وهذا كثير عنهم عليهم رضوان الله، كما جاء في حديث يعني جمع من الصحابة في فتح فارس وفتح الروم، كما جاء في حديث عدي بن حاتم لما قال أتعرف الحيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تأتي الضعينة إلى مكة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. قال فقلت في نفسي وأين دعار طي. الشاهد من هذا الكلام أنهم كانوا مصدقين بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وموقنين بحصوله، فأخبرهم بأن فارس والروم ستفتح عليهم، وكان كما أخبر. وهذا من دلائل نبوته وبراهين نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي التي يسميها المتكلمون بالمعجزات، واللفظ الشرعي أن تسمى بالبينات والدلائل والبراهين، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا علم هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن فارس التي هي من الدول العظمى والروم التي هي أيضا كذلك في ذلك الحال ستفتح عليهم، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكنه سألهم أي قوم أنتم، يعني ماذا ستكونون إذا فتحت فارس والروم، وكيف سيكون حالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه: نكون كما أمر الله، يعني أنه يقول نكون كما أمرنا الله تعالى أن نكون عليه عند ورود النعم من شكره وتحميده والثناء عليه وسؤال المزيد من فضله إلى آخره مما تستوجبه النعم. فهو يخبر عما في نفسه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني أو غير ما ذكرت من القيام بالنعم وشكرها، أن ينصرف الناس إلى الانشغال ببعضهم البعض بسبب انشغالهم في الدنيا. فقال: أو غير ذلك، ما هو هذا الكائن؟ قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. فيبدأ الأمر إذا جاءت الدنيا وفتحت كنوزها وملك الناس الأحمر والأبيض، فإنهم يتنافسون على التصاعد إليها حتى يصل بهم التنافس إلى الشح وأخذ ما في أيدي بعضهم البعض. فقال تتنافسون ثم تتحاسدون، فيبدأ الأمر بالتنافس، والتنافس يوصل إلى وصول أحد المتنافسين إلى المطلوب. فإذا وصل أحدهما حسده الآخر، وهذه نتيجة معروفة، والحسد خلق في الإنسان كما قال بعض السلف: ما من نفس إلا والحسد فيها، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسد حقيقته تمني زوال نعمة الغير، والتنافس المسابقة إلى الشيء. فالتنافس هو المسابقة إلى الشيء مع كراهة أن يأخذه أحد غيره، وهذه أولى درجات الحسد. فما يزال الأمر مشتركا بينهما، فإذا تحصل عليه أحدهما جاء الحسد لأنه تحصل عليه. فإذا جاء الحسد جاء التدابر، مأخوذ من الدبر الذي هو الإدبار، أي أن يدبر أحدهما عن الآخر، وهذا شأن الدنيا عياذا بالله. فإذا جاء التدابر جاء التباغض، ووقعت البغضاء والشحناء في الناس، وهذه نتائج كما يقال حتمية. في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور كلها، وهذا التحذير ضمني، فإنه حذر من التنافس بالإخبار بسوء عاقبته لأنها توصل إلى الحسد، وحذر من الحسد لأنه من جهة سوء عاقبته لأنه يوصل إلى التدابر، حذر من التدابر لسوء عاقبته لأنه يوصل إلى التباغض. وهذا التباغض الذي يقع في القلب يؤدي بصاحبه إلى إلحاق الضرر بأخيه، فقال: ثم تنطلقون إلى مساكن الأنصار، إلى مساكن المهاجرين والأنصار، فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، وهذا من الفتنة العظيمة، نسأل الله العافية. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا أشياء من أخذ المال أو القتل أو ما شابه ذلك. فهذا الحديث بيّن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عاقبة هذه الفتنة العظيمة، وفي هذا الحديث فوائد: أن التنافس على الدنيا، أو أن انفتاح الدنيا، أن انفتاح الدنيا مهلكة إذا لم يتق الناس ربهم، كما سيأتي معنا التنبيه عليه فيما يتعلق بالمال للمسلم. فانفتاح الدنيا على الناس لا شك أن عاقبته وخيمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ذم التنافس على الدنيا، وهو المسابقة عليها، بينما الذي ينبغي على المسلم أن ينافس على أمر الآخرة التي أمر الله تعالى بالتنافس فيها، كما قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن فوائد الحديث التحذير من الحسد، فإنه يأكل قلب العبد ويشغله بغيره، ويطعن في نعمة الله تعالى التي وهبها لغيره من العباد. ومن فوائده أيضا ذم التدابر بإعراض المسلم عن أخيه المسلم، وإذا وصل الأمر إلى البغضاء لغير موجب شرعي كان ذلك من أشد الذم عياذا بالله. ثم قال المصنف ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه الحديث الذي يليه. ألا وهو قوله رحمه الله ولمسلم قال وله عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فأتى بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. وهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى خرجه مسلم في صحيحه وهو حديث بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وفيه بيّن صلى الله عليه وسلم أيضا أثر الدنيا إذا بسطت على الناس وإذا فتحت وكانت البحرين أيضا وهي المعروفة اليوم وما حولها كانت من البلاد الغنية وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتوه بشيء من المال في وقت معلوم وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه أمر عليهم العلاء بن الحضرمي وفي مرة من المرات جاءه بالمال مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فلما جاء أبو عبيدة بن الجراح بهذا المال صلى الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهذا شأنهم وعادتهم وإنما ذكر في هذا الحديث لأجل تمام القصة وما جرى بعد السلام من الصلاة والإنسان بطبيعته مجبول على حب المال وعلى حب الدنيا كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما قال إني أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فهذه طبيعة وجبلة في الإنسان فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار بمقدم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك منهم حين رآهم فقال لهم أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء يعني من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا يبشرهم عليه الصلاة والسلام بما سيفتح عليهم من الخير، وأملوا ما يسركم، يكون عندكم أمل فيما يسركم مما جبل الإنسان على محبته، وأملوا ما يسركم. فأملهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم، ثم قال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ما بقي الإيمان ولأن الدنيا ستفتح عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، وهذا فيه تحذير من سنن الأمم الماضية. فإذا فتحت الدنيا وبسطت قال: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم. وهذا الحديث هو نحو الذي قبله، وما فيه من الفوائد كالذي قبله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن بسط الدنيا من أسباب الهلاك عياذا بالله، وهذا شأنها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يتقى من فتنة الدنيا، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولهذا لما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته من هذه الفتنة ويحذرهم منها. ولما دخل الناس في التنافس في الدنيا أصبحوا متقاطعين، متباغضين، أصبحوا متنافسين، متحاسدين، متدابرين، متباغضين، متقاطعين، بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. وذلك لأن هذه الفتنة إذا عمت في الخلق لم يلتفت أحد منهم إلى الآخر، كما مر معنا في أول الباب قوله عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فصار قصد كثير من الناس وغايتهم أن يطلبوها فيرضون لها وبها، ويغضبون لها وبها، ويوالون ويعادون عليها، فتقطعت بذلك أرحامهم وسفكت دماؤهم وارتكبوا المعاصي في ذلك كله. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث كعب بن عياض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية: ومضلات الهوى. هذا الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل عليه الصلاة والسلام التنافس على الدنيا والمال من أسباب فساد دين المرء. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك عند الترمذي وغيره: ما ذئباني جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أنه ليس هناك شيء أفسد لدين المرء من حرصه على الشرف وعلى المال، فإذا حرص على الجاه وعلى الشرف وعلى الرئاسة وعلى التقدم في الناس وعلى أن يكون مرموقا وحرص على المال وعلى جمعه وعلى الوصول إليه بأي سبب من الأسباب التي توصل إليه فقد أفسد دينه عياذا بالله. وهل فسد دين كثير من الناس من المنتسبين إلى الصلاح أو العلم أو التقوى أو الاستقامة إلا بسبب هذا المال وبسبب هذه الدنيا وعدم الرضا بالفقر؟ إذا كان سبيل دفعه هو الحرام، هذا هو الذي أوصل الناس إلى هذا الأمر. فكم ضل من مهتد وغوي من مرشد أو راشد بسبب المال وبسبب الدنيا، وكم ذهب من العلم وكم ذهب من المعتنين بالعلم بسبب فتنة المال وفتنة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذه هي عاقبة التنافس في الدنيا، مع أن الدنيا تسع الجميع، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى صلاح أول هذه الأمة علم أن سببه هو الزهد واليقين، كما جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وهذا حديث عظيم، وكل هذه الأحاديث التي أذكرها لكم ما بين الصحيح المسند أو صحيح الجامع. ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. فصلاح الناس لا يكون إلا بالزهد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ومن درر ما قاله العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه على رياض الصالحين: لما كان الناس إلى الفقر أقرب كانوا لله أتقى وأخشى، ولما كثر المال كثر الإعراض عن سبيل الله وحصل الطغيان، وصار الإنسان الآن يتشرف لزهرة الدنيا وزينتها، سيارة، بيت، فرش، لباس، يباهي الناس بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة، وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنيا، وأعرضوا عن الآخرة وفسد الناس إلا ما شاء الله. فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها، أنها تجلب شرا وتطغي الإنسان. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من رياض الصالحين. وهذا هو الواقع وهو المعلوم. فإن الناس إذا أحبوا للدنيا إلا ما رحم الله، وإذا أعطوا للدنيا إلا ما رحم الله، وإذا منعوا للدنيا إلا ما رحم الله. وربما أذلوا أنفسهم غاية الذل بسبب هذا. يقول هشام بن حسان: سمعت الحسن البصري رحمه الله تعالى يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. وقال سفيان عن كرز قال: لا يكون العبد قارئا حتى يزهد في الدرهم. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إذا رأيت القارئ يتردد على أبواب التجار فاعلم أنه نص. فالفتنة بالدنيا والفتنة بالمال فتنة عظيمة. هل تحزب من تحزب؟ وهل دخل في الجماعات من دخل؟ وهل أقام سوق البدعة من أقامها إلا لأجل الدنيا والرغبة فيها؟ أبني من عشق الرئاسة خفت أن في الدين يحدث بدعة وضلالا. ورحم الله الألبيري إذ يقول: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعرفه. والدنيا منها الإنسان ما قسم الله له مع الأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب أخذ حقه الذي قسمه الله له. أما أن يجري إلى شيء معدوم مفقود أو إلى سراب أو إلى خيال ويكون في ذلك ترك دينه وترك العلم وترك الاستقامة وترك الصلاح، فهذه من المصائب العظيمة. فهذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أن من الفتن الدنيا والمال للتنافس فيها، وأن منشأ التدابر والتقاطع والتباغض والذي قد يصل أحيانا إلى القتل والتقاتل بين المسلمين بسبب الدنيا وبسبب التنافس فيها. كم ذهب من الملك، كم ذهب من المال، كم ذهب من التجارة، كل شيء ذاهب. فإذا بقي للمرء دينه الذي هو رأس ماله وأعظم مكسبه وأعظم مغنمه، فقد فاز فوزا عظيما. هذه الدنيا فتنة عظيمة، ولهذا كما ذكرت لكم قول البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وليس معنى ذلك أن العبد لا يطلب الرزق ولا يأخذ من الدنيا حاجته وكفايته، ليس هذا مرادا. المراد هو أن ينافس الإنسان على الدنيا على حساب دينه، فإن هذا خطر عظيم. وما يدل على أن العبد يكون له مال ما جاء عند البخاري في الأدب المفرد وغيره، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فإذا كان المال صالحا والعبد صالحا فإن هذه نعمة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم المال الصالح للمرء، وفي رواية: للعبد الصالح. وهذا عند البخاري في الأدب المفرد، وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولعلنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر نكتفي فيما تحدثنا به من فتنة الدنيا وفتنة المال. والمقصود هو التنبيه إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الفتن والتحذير منها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول: أحسن الله إليكم، نعمل في ورشة نجارة ونحن قرابة 30 عاملا، يتعذر علينا ترك الورشة، كلنا عند كل صلاة من أجل أدائها في المسجد، فهل يمكن أن نقيم جماعة في الورشة لأن كثيرا منا يصلي وحده؟ هذا فيه تفصيل. إذا كنتم جميعا تسمعون النداء بدون واسطة توصل إليكم النداء، فإنكم تصلون الجماعة في هذا المكان الذي أنتم فيه، ولكم أن تنشئوا مصلى. أو كنتم تخشون على هذه الورشة أو أن تعرض للتلف أو يفسد شيء منها، فلا بأس أن تنشئوا لكم مكانا وتصلون فيه الفروض التي يكون عندكم في وقتها عمل، أو أن يذهب أكثركم الذين ويبقى الذين تبقى بهم المصلحة والقيام على الورشة ويصلي هؤلاء الذين بقوا على الجماعة، ولكن الأمر الأول أحسن، وهو أنكم تتخذون لكم مكانا للصلاة وتصلون في ذلك المكان إذا كانت الورشة تتضرر بإغلاقها. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: عند وفاة شخص ما يقول بعض معارفه أو أقربائه بإذاعة خبر وفاته في الإخوة عبر برنامج الواتساب من أجل الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والتثبت والتثبيت، ذلك من أجل تكثير المصلين عليه، فهل يؤد هذا من النعي المحرم؟ لا، ليس من النعي المحرم، وإنما النعي المحرم رفع الصوت بذكر محاسنه، وأما إذا أخبر عنه فلا بأس بهذا بأي وسيلة من الوسائل، وبهذا أفتى جمع من العلماء. يقول صلى الله عليكم وعليكم: تعطي لنا منحة لخريجي الجامعات، تعطى لنا منحة لخريجي الجامعات وتسميها الدولة منحة، من يكونون بحاجة إليه ينادونه للعمل، وأنا مثلا تعطى لي المنحة ولكن لا يوجد عمل أعمل فيه، فأنا الآن لا أعمل لكن تصرف لي المنحة، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. القاعدة العامة المضطردة في هذا الباب أن المسلم يسير على وفق ما يقرره نظام بلده في باب الأعطيات، فإذا كانت الدولة تعلم بأنك لا تعمل ومنحتك هذه المنحة وتهيئك لأن تنظر لك عملا آخر فإن هذا جائز، حتى ولو كانت الدولة كافرة تسكن فيها، كما سئل عن ذلك شيخنا مقبل عليه رحمة الله غير مرة فيما يتعلق بالدول الكافرة التي تعطي لمواطنيها أموالا بسبب انتمائهم إلى جنسيتها وكونهم لا يعملون أو ليس عندهم ما يعني من الدخل ما يكفيهم، فإن هذا جائز. فباب المنح وباب الأعطيات وباب النفقات التي تأتي إلى المسلم من الدولة أكانت كافرة أو مسلمة يعني في البلاد الإسلامية، فإن هذا جائز ما دام أنه يتماشى مع النظام. المحرم هو أن يتلاعب، يطلبون منه مثلا سيرة ذاتية فيذكر أنه أعرج وعنده أربع قوائم أو أعمى وعنده ست عيون، هذا لا يجوز. أما إذا كان متماشيا مع ما تقرره الدولة هذا جائز، يأخذ المنحة ويأخذ ما زاد عنها. وقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد خرج مسلم رضي الله عنه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب جاءه مال أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فقال أعطيه غيري يا رسول الله، فقال وبهذا المعنى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاك من هذا المال من غير إسراف، من غير إشراف عفوا، من غير إشراف ولا مسألة، فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. فهذا هو القاعدة فيما يسأل عنه فيما يندرج تحت نظم وسياسات البلاد أيا كانت. نعم، طيب، إذن نرجع هذا، فلا زلنا نتواصل مع من هو أهل للتواصل معه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.